خلع جميع الآلهة التي يعبدونها إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كثير من ينتسب إلى الإسلام لا يفهم هذا الفهم، فنحتاج إلى أن نبين له ونفهمه. إذا كان من البادية أو كان من الأعاجم لابد يعني أن يبين له ويرفع مستواه العلمي حتى يكون في مستوى العرب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وصل إلى هذا المستوى وفهم سيحدد موقفه، إما أن يختار العناد وإما أن يختار المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يختار طريق أبي جهل أو يختار طريق أبي بكر وعمر في فهم الاهتداء. فهنا بلغته يعني ليس مجرد أننا أعطيناه المصحف أو أنه يقول قولا لا يفهم معناه أو يقال له كلاما لا يفهم معناه، لا. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا المفترى عليه أنه يكفر المسلمين، هو رحمه الله حصر التكفير في من ترك التوحيد فقط. لما سأله السويدي عالم من علماء العراق وذكر له أن الناس يقولون إنك يا ابن عبد الوهاب تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، بيّن للسويدي وقال أركان الإسلام خمسة: الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من تركه فهو بإجماع المسلمين، بالإجماع، وهذا الذي نكفره يعني بدون شك ولا ريب، من ترك التوحيد ترك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على كل حال يعني لم يأتي بها. أما بقية الأركان طبعا الصلاة والزكاة والصوم والحج، قال فالعلماء اختلفوا، ثم قال ونحن وإن قاتلنا يعني على ركن من هذه الأركان قد لا نكفره، نقاتل ولا نكفر. وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبري، هذا الذي أردت أن أستشهد به على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، طبعا الذي يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ما قال لا إله إلا الله، ولا كذلك الذي يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، هو لم يقل لا إله إلا الله، لكن يعني لم يكفر لأنه قال الشيخ لأنهم يجهلون وليس عندهم من ينبهه، فهو يشترط أن يتعلموا وأن تصل معرفتهم إلى مستوى معرفة أبي جهل وأضرابه. يعني شوف نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها ما تخرج عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي ذكرها الشيخ نواقض الإسلام العشرة مجمع عليها، لا تخرج عن نواقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، يجب قتاله بحسب القدرة، بحسب القدرة. إنكار المنكر في كل زمان يكون بحسب القدرة وكثرة الأعوان. بحسب القدرة وكثرة الأعوان. نعم، بحسب القدرة وكثرة الأعوان. طبعا الطائفة الممتنعة التي لا يقدر عليها إلا بقتال وهي خارجة، فتقاتل، يجب قتالها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا مع أبي بكر حتى لا تكون فتنة، قاتلوا مع عمر حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله. حتى إذا حدثت الفتنة وافترق المسلمون إلى فريقين، أصبح من قعد عن القتال هو الذي وافق السنة، لا يقاتل لا مع معاوية ولا مع علي، فهذا هو الذي وافق السنة. على كل حال، لا يعني أن علي رضي الله عنه ومعاوية ومن معه أنهم خرجوا من الإيمان، بل هم مؤمنون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله سبحانه وتعالى سماهم مؤمنين وانقسموا إلى طائفتين وحصل بينهم القتال. ولا يعني أن معاوية أفضل من علي، لا، ولكن للفتنة التي وقعت حصل بينهم القتال. أقصد أنه قد يكون القتال، استمرار القتال يسبب الفتنة، فتقاتل حتى لا تكون فتنة وتمتنع من القتال كي لا يكون قتال فتنة. فرق بين قتال الفتنة وفرق بين القتال لئلا تكون الفتنة. نعم. الملك عبد العزيز رحمه الله لما ألغيت الخلافة وغاب آل سعود عن الحكم، الغيبة التي حصلت بسبب اختلاف وبسبب يعني أمور، لكن أهم أسبابها الاختلاف، الاختلاف الذي حصل بين أنصار التوحيد، حصل اختلاف بين أنصار التوحيد فسلط عليهم عدو من غيرهم، فحصل غياب. نهض الملك عبد العزيز ليسترد هذه المكاسب التي لآبائه وأجداده، ألا وهي نصرة التوحيد. فلما أقام للمسلمين حكومة أصبحت هي نواة جماعة المسلمين وقدوتهم، عندئذ لم يواصل القتال، وقف، فهو قاتل حتى لا تكون فتنة حيث لم يكن للمسلمين جماعة. الخلافة العثمانية تخلت عن الإسلام شيئا فشيئا حتى ألغى أتاتورك الخلافة بزعمه، عندئذ رفع الراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، الملك عبد العزيز. فلما بويع في الحجاز في مكة ملكا على المملكة العربية السعودية، أقام للمسلمين جماعته، قال له شيخ أزهري في مؤتمر من مؤتمرات الحج ولعله محمد حامد الفقي ذكر هذا محمد رشيد رضا ونقله عنه شكيب أرسلان. قال له أنت قاتلت ثم تركت القتال وأعداؤنا يعني فرنسا وبريطانيا على أشدهم، فقال لهم لو قاتلت بريطانيا وقاتلت فرنسا لقاتلوني بجيش من رعاياهم المسلمين، فيصبح القتال حرب أهلية بين المسلمين ويصبح قتال فتنة. إذن القتال يعني نقاتل حتى لا تكون فتنة، فإذا أصبح القتال قتال فتنة كففنا. فما فعله الحسن رضي الله عنه من تنازله وإن كان فاضلا لمعاوية خير مما فعله أبوه رضي الله عنه، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبيه، لا، بل أبوه رابع الخلفاء الراشدين وولايته 6 أشهر كملت بها الخلافة النبوية 30 عاما، ثم رفعت وأصبح أول ملوك المسلمين ملوك العدل أو ملوك الرحمة معاوية رضي الله عنه. نعم، هذه خلاصة، يعني لا أحب أن أستطرد حتى لا نشتت الذهن. نعم، يعني العامي أحسن الله إليك، العامي لابد أن يفهم الحجة، يعني الدعوة، فهم الفرق قريب. العامي يفهم أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التعلق بغير الله، لابد أن يفهم العامي أن شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأن ما سواه من المعبودات باطلة، لابد أن يفهم هذا العامي، مختصر وخلاصة يفهمها العامي. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه ليست صعبة على العامي، ليست صعبة على العامي. أي نعم. قال فمن بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى النصارى واليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يعني يبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يسلم إلا دخل النار، لأن اليهود والنصارى عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي يهودي أو نصراني بلغه ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن إلا دخل النار، يعني صار من أهل النار. نعم. قال فمن لم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، حتى لا تكون فتنة. نعم، فإذا أيضا حتى القتال إذا أصبح قتال فتنة فيترك، إذا أصبح قتال فتنة يترك، ويترك جميع الأعمال التي تؤدي إلى الفتنة ولو كانت أعمال بر. النبي صلى الله عليه وسلم ترك، قال لولا أن قومك يعني إحدى زوجاته رضي الله عنها يعني عائشة ربما إذا لم أكن نسيت، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يعني قريش قصرت بهم النفقة وهم في الجاهلية نذروا ألا يبنوا الكعبة إلا بمال حلال بمال طيب، وقصرت بهم النفقة فقصروها على هيئتها، وجاء عبد الله بن الزبير وحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم فنقض الكعبة وبناها على أسس إبراهيم عليه السلام. لما قتل ابن الزبير طبعا مسألة ربما كانت يعني سياسية كما يقال، فنقضوا بناء ابن الزبير لعدم ثقة به أو أمر اقتضته يعني السياسة. ثم لما علم الخليفة أن الحديث أراد أن يعيدها على البناء الأول على ما بناها ابن الزبير، ندم، فقال له العلماء: لا تجعل بيت الله ألعوبة، كل ما جاء خليفة أي نعم هدمها، ولكن الأولى أن تكون على ما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ما بناته قريش. وإلى الآن بعض الحجر، حجر إسماعيل من الكعبة، أي نعم، إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه القيامة على شرار الناس بعد أن تهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة. ولا يحصل هذا إلا إذا يعني قبض الله أرواح المؤمنين ولم يبق في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة. نعم. قال: ولأن الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله. شوف كيف 13 سنة لما بعث الله نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له، لم يأذن الله له في قتل أحد على ذلك، يعني اللي ما يستجيب ما أذن له أن يقتله أو يقاتله ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة. نعم، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أول الأمر إذن، ويقاتل من قاتل، من قاتل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، جميل، الله أكبر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع محلات أو معابد من؟ اليهود ربما، نعم، وبيع النصارى وصلوات، يعني أماكن الصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، ثم عقبها بقوله: إن الله لقوي عزيز، حتى لا يتوهم أنه محتاج إلى نصر من ينصره. أي نعم، وإن الله لقوي، إن الله لقوي عزيز. نعم، من هم الذين ينصرونه؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، في الأول إذن، إباحة، إذا يقاتلون من قاتلهم. نعم، ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي نعم، هذه المرحلة مرحلة إيجاب القتال. كتب عليكم القتال يعني فرض، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

لأن الشهيد يعني يقتل أسرع موتا أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات، يرغب في ترفيه نفسه يعني دائما يغني أو يشاهد ما يترفه به أو يسترسل مع شهوات نفسه في الأكل والشرب وفي الملذات، أي نعم، فيموت على هذا حتى يصادفه الموت، نسأل الله العافية. لكن الذي يجاهد ومن أنواع الجهاد طلب العلم، طلب العلم لا شك أنه من طرق من الطرق التي يعني يسلك الله بصاحبها بصاحبه طريقا إلى الجنة، طلب العلم، معرفة أحكام الجهاد، يعني تنفيذ الجهاد على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هناك سمع وطاعة لولي الأمر ولا يفتات عليه بحجة الجهاد. نعم. قال: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين. لكن إذا كان يعني مقصوده أنه والله ننصر الطائفة الفلانية على الطائفة الفلانية، أو أن يعني ينصر زعيم الحزب الفلاني على الحزب الفلاني، أو أنها تنتصر المعارضة على الحزب الحاكم أو الحزب الحاكم على المعارضة، هذا ليس مقصوده أن يكون الدين كله لله. لهذا كم يعني نكرر الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ كل هذه شطب عليها أغفلها وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. نعم. أما للمغنم ليرى مكانه يعني حمية أو شيء من هذا، هذا ليس في سبيل الله. نعم. أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين. نعم. فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. أي نعم. الحين هناك نساء شرطيات وجنود وفي الجبهة ورئيسات دول أيضا تنافسنا في الدول أصبحت من أهل القتال. أي نعم. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهو من علامة الدبور، من علامة الهلاك والانهيار أن يولي القوم، أن يولوا أمرهم امرأة. فالمرأة ليست من أهل الولاية، لكن قد يقضى على المرء أيام محنتي فيرى حسنا ما ليس بالحسن، يصبح الأعلى أسفل والأسفل أعلى. أي نعم. الله المستعان. نعم. قال: وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب. نعم. لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوف هالعبارة ذي جميلة، العبارة هي لب الموضوع، القتال لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، إذا أردنا إظهار دين الله فقتلنا عند إظهارنا لدين الله، عند إرادتنا لدين الله، يعني يقاتل هؤلاء الذين يمنعون من إظهار دين الله. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. نعم. وقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. نعم. العسيف الأجير، يعني مملوك والأجير. نعم. وفيهما يعني في الصحيحين ذرية يعني النساء والأولاد، الذرية النساء والأولاد. نعم حسنت. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا امرأة، لأن الشيخ الفاني لن يمنع الدعوة إلى سبيل الله، لن يمنع الدعوة إلى الله، وكذلك الطفل الصغير، والمرأة ليس من شأنها ذلك. نعم. وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. إذن قتل النفوس ليس يعني للتشفي أو محبة سفك الدماء، لا، ولكن يعني إذا كان فيه صلاح الخلق. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. والفتنة أشد من القتل، يعني كونهم ينشرون الفتنة فما قاموا به أشد من قتلهم، وقتلهم قضاء على الفتنة مثل الخوارج ونحوهم. نعم. كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، يعني كون الكفار يفتنون المسلمين ففعلهم أشد من قتلهم فتنة وفسادا. نعم. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، فلا يقتل. معناه أن قتال المسلمين ليس من أجل الكفر الذي لا يمنع من نشر الدعوة، إنما يقتل من يمنع من نشر الدعوة حتى ولو كان يعني مسلما، إذا كان مسلما ويمنع من نشر الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني وين ادعى الإسلام، هذا يحتاج إلى أن يزاح، لأن في إزاحته مصلحة للدعوة، مصلحة للمسلمين، فيه صلاح الخلق. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. نعم. ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. صحيح. نعم. الساكت، نعم، يعاقب الداعية بما لا يعاقب به الساكت، لأن الداعية أشد فتنة من المبتدع الساكت. نعم. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتال المقدور، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. نعم. بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. نعم. فلا بد أنه يسترق أو يقتل. ها؟ قول الثاني أنه يسترق أو يقتل، يعني إما أن أكثر وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، لا يبقى إلا أنه إما أن يقتل أو يستعبد. أي نعم، لكن كان الذي يذهب إليه الشيخ أن الإمام يرى الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء. فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. ليش ما تأخذ من العرب؟ النبي ما أخذها منه. ها؟ النبي ما أخذها منه. صحيح ما أخذ، لكن هل في حكمة؟ العرب يفهمون القرآن، يفهمون، نزل بلسان عربي مبين، فإذا رغم هذا الفهم ما استجاب ما بقي يعني لأخذ الجزية منه فائدة، يصبح يعني المطلوب جبي الأموال، وهو ليس المقصود هذا، مقصود تكون كلمة الله هي العليا، يعني لا فائدة من أخذ الجزية من العرب. فالعربي إما يعني أن يسلم وإما أن يقتل إذا كان مقاتلا. نعم. وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة رضي الله عنهم ثم اتفقوا. نعم. حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. نعم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يعني يقولون من قول خير البرية، يعني تسمون بالحديث وبأهل الحديث وبالسلفين. نعم. رفقا أهل السنة بأهل السنة. نعم. قد يعني يخرجون. نعم. حداث الأسنان، حدثاء الأسنان في بعض الألفاظ، سفهاء الأحلام، شباب، يعني الشباب مظنة الغلط. نعم. يقولون من قول خير البرية، يعني يطلبون الحديث والسنة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فأينما لقيتموهم، أينما يعني في أي مكان وفي أي زمان، لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. طبعا قتلهم وقتالهم هذا للإمام، هذا لولي الأمر، وهو كل واحد بمفرده يقول هذا خارجي يروح يقتله، لا، يدخل فيها غلط ويدخل فيها شر كبير وفتنة، لكن يكون هذا لولي الأمر. هنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من يشرح لي هذه العبارة؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم يا شيخ. أي يمرق السهم من الغزال، أو يطلع السهم لا في دم ولا في جلد ولا في ريش إذا كان طائر، يعني ما علق فيه من الرمية شيء. هؤلاء يدخلون في الإسلام ويخرجون ما علق فيهم من الإسلام شيء. أي نعم، هذا معناه يمرقون من السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم من الرمية إذا رميت لك غزال، رميت لك حمامة، وبسرعة خرج خزقها وخرج ليس فيه دم، أبيض يلوح ليس فيه دم ولا فيه يعني ريش ولا فيه شيء من هذه الرمية. فكذلك الذي يدخل في الإسلام بحموة يبالغ ويشدد، قد يخرج منه ولم يعلق فيه من الإسلام شيء. هنا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم صلى الله عليه، يدل على كفرهم. ها؟ يدل على كفرهم. لا، قد لا، من الكفر فروا. لما سئل بعض الصحابة أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، لكن قتلهم لمصلحة الدين، لأن هذا لا ما يتفاهمون ولا يتحاورون، لا جن في عماه، لا يمكن كف شره إلا بقتاله بقتله، كما قتل علي رضي الله عنه أهل حرورة. أي نعم، وفيهم ذو الثدي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل لجج، لا ينكف شرهم إلا بقتله، إذا لم ينكف إلا بالقتل قد ينكف بالسجن وبمناصحتهم إذا حصل هذا. نعم، لا يصار إلى غيره، لأن المقصود هو الإصلاح. قال وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يخاطب الصحابة. لاحظوا، يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. ما شاء الله، يقيمون القرآن كما يقام القدح، لا يتلعثمون فيه، يمهرون فيه. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، أي نعم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. مثفن تنجباهكم، يعني أي نعم، كثيرة صلاتهم ليست صلاتكم، صلاة الصحابة وقراءة الصحابة، عاد كيف أي نعم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم. ولكل زمان يعني دولة ورجال، لكل قوم وارث. أي نعم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن أي نعم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، حلوكم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونه ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. وهذا فيه يعني ترغيب في منعهم وقتالهم. نعم، اقرأ الحديث مرة ثانية. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أي نعم. لئن أدركتهم ليقتلنهم قتل عاد. متفق عليه. البخاري ومسلم. نعم. وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقد وليها علي رضي الله عنه. شوف أولى الطائفتين بالحق يعني أولى بالحق علي. إذن كل منهما ليس على الحق لكن أقربهم إلى الحق علي رضي الله عنه ومن معه. إذن من هم الذين على الحق؟ الذين تركوا القتال مثل عبد الله بن عمر ومثل نعم أبي سعيد الخدري ومثل غيرهم من كبار الصحابة تركوا القتال لا مع علي ولا مع معاوية. هؤلاء نعم تكون أمتي فرقتين يعني فرقة شيعة علي وشيعة معاوية. كانت تسمى الشيعة هكذا يعني أنصار علي وأنصار معاوية. أي نعم. فتخرج من بينهما مارقة. هذه المارقة هي التي قتلت عثمان دخلت في صفوف علي. معاوية رضي الله عنه يقول أنا ولي دم عثمان سلمني قتلة عثمان حتى نقتص منهم ثم أبايعك. وعلي يقول بايعني حتى تصح ولايتي عليك ثم تقدم بطلبهم. يعني فكانت شبهة كانت فتنة يعني مسألة خفيت فحصل القتال. والذي أجج القتال هم هذه المارقة لأنهم كلما رأوا الصلح قد قرب بين الطائفتين رفع أهل الشام المصاحف ومال علي إلى هذا بادروا وبادر الخوارج الذين دخلوا في صفوف جيش علي وبدأوا معاوية بالقتال. فظن من كان مع معاوية أن علي لا يريد تحكيم لا يريد تحكيم القرآن وقالوا لعلي كفروه في الأخير وقالوا أنت حكمت الرجال. لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاوية بعث عمرو بن العاص وحصل ما حصل بينهم اتفاق حصل بينهم ما حصل يعني من الأساس هم الذين حملوا علي أن ينزل على حكم القرآن لما رفعوا المصاحف. ثم لما أراد أن يحكم القرآن خرجوا عليه وقالوا حكمت الرجال ثم لجأوا إلى حرورة وقاتلهم فيه. نعم. وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. نعم. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين. يعني ما حرض على قتال معاوية على قتال إحدى الفرقتين أو حرض على قتال علي ومن معه إنما حرض على قتال أولئك المارقين فقط الخوارج. نعم. يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. لو كان مثلا علي هو المحق لقال يلي قتلهم الطائفة المحقة. أي نعم. لكن أولى الطائفتين بالحق. فإذا كان علي رضي الله عنه ومن معه ليسوا هم المحقون 100% فغيره أيضا الطائفة المقابلة ليست محقة. أي نعم 100%. لكن من المحق؟ الذي اعتزل القتال لأن هذا قتال بين المؤمنين قتال فتنة. إنما القتال المندوب إليه قتال المارقة الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام الشام يعني قيادة معاوية، والعراق بقيادة علي رضي الله عنه، وكانوا يسمون الحرورية لأنهم لجأوا إلى بلدة اسمها حرورة في العراق. يعني اعتزلوا علي رضي الله عنه، وكان علي لم يبدأهم بالقتال حتى أخافوا الطريق وسفكوا الدماء. نعم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرض، شو لاحظ، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. هنا قال: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها، على قولين: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. نعم. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع. أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع نعم كمانعي. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا عن المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين. إذا صار دفع، إذا حصل دفع، أما إذا لم يحصل دفع ولكن يزيد الهجوم، الهجوم يزيد فما يصبح هناك دفع، إذن يترك ما يتوهم أنه دفع لئلا يزيد الهجوم، لئلا يزيد الهجوم. يعني ربما لو لم يحصل دفع ما حصل يعني هجوم أشد وهدم البيوت واستعمال يعني أسلحة الدمار الشامل من قنابل وغيرها. أي نعم، على كل حال الدفع إذا كان هناك دفع، ناس يغلطون، بعضهم يغلط ويقول هذا قتال ودفع، نعم إذا حصل الدفع فحي هلا، لكن إذا لم يحصل الدفع بل يزيد الهجوم وتدمر المنشآت ويقتل البريء ويقتل، على كل حال يزيد الهجوم، هنا الهجوم يزيد ولا يحصل دفع، فلا بد من يعني السياسة الشرعية الحكيمة، انظر المصلحة. مصلحة الدين. اي نعم، مصلحة الدين، نعم مصلحة المسلمين. اما اذا يعني حصل تحرش وهذا التحرش كان سبب في إذلال المسلمين، كره الناس الإسلام، كره الناس الإسلام. نعم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم. يعني هذا مشروط بالقدرة أيضا، وإن استنصروكم، قد يستنصروننا في الدين وليس لنا قدرة، ليس لنا قدرة وليس لنا طاقة. أي نعم، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم. وسواء كان الرجل من المرتزقة، يعني بيننا وبينهم عهود وتبادل سفراء وكذا، هذا ميثاق. وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله. يعني الأمم المتحدة اتحدت بميثاق، هذا نوع من الميثاق، فلا بد من مراعاة هذا الميثاق. على كل حال تفاصيل كثيرة، إنما المقصود هو مصلحة الدين. نعم. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة. هنا هذا المقصود، هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، يعني بحسب القدرة. نعم. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو. نعم. الذين قسمهم فيه إلى قاعد، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. نعم. بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا في عام الخندق لما حاصروا المدينة. نعم. صار فيهم ناس يستأذنون النبي، ما يريدون المواجهة، يقولون بيوتنا عورة، من المنافقين. نعم. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار. نعم. للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة، فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس من رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب. أما لو أنكر الوجوب فبالاتفاق يكفر، هنا وجوب الصلاة. لكن لو أقر بالوجوب يقول هي واجبة، ويقال له إما أن تصلي وإما نقتلك، فيختار القتل على الصلاة. على كل حال يعني هذا وجه من قال إنه مرتد. نعم. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا، ويضربوه عليها لعشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.